الأصل أن ما ثبت بحق الرجال ثوابا وعملا ثبت بحق النساء وبالعكس. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إقامة المأتم على المتخلفين. فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين. بالله ما عذر بإنهم. إقامة المأتم ليس معنى هذا أنه جائز أن الإنسان يقيم المآتم عند الأحزان، لكن هذا بيان الواقع أن الناس عند الأحزان يقيمون المآتم، لكنه شرعا لا، يعني الواجب الصبر وعدم إظهار ما يدل على التساهل. نعم. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رغدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نوائم وكواعب بيض الوجوه حسان. جليت عليك أرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان، رقت حواشيه وهاد لوقته ينهار مثل لقى من الكثبان. هذا من المبالغ من الشيخ رحمه الله، يقول لو أن هذه الحور زفت إلى صخر من الصوان حجر الصلب رقت حواشيه، يعني صارت رقيقة مثل الرمل، ولكن هذا من باب المبالغة في ضرب الأمثال حتى يعرف الإنسان موضع قلبه الذي زفت إليه هذه الأرائس، هل يلين قلبه للوصول إليها حتى يؤمن جعل الله وإياكم هؤلاء. نعم. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجاني، لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدواني، أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. خود تزف إلى ضرير مقاد يا محنة الحسناء بالعميان، شمس لعنين تزف إليهما ناحلة العنين في العشيان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس غالية على الكسلان. صحيح. وعلى الذهمة رخيصة، لأن العمل الجنة أرخص من العمل الدنيا وأسهل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم فيها من الرأس؟ أربع، بدون تعب ولا مشقة وفي مكان دائم. لكن بالبناء أغرس أربع شيء تعب في تحصيلها وغرسها وساقيها وملاحظتها، هي والله ليس رخيصة إلا على رجل كسلا. وأما عند ذي الهمة فهي رخيصة بمعنى أنها سهلة عليه، وليس رخيصة يعني لا قيمة لها عنده أبدا. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا جاء فيه الحديث يا آدم، يقول عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا رب ما بعثنا؟ قال من كل ألف 999، فلا ينال الجنة إلا واحد في الألف من بني آدم. يا سلعة الرحمن ماذا كفوا إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن سفلة الحيوان. هذا صحيح، لأن الله تعالى وصفها بكافرين بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر من بر الله. فالكفار لا شك أنهم سفلة حيوان، وإن زعموا أنه في قمم المعارف فهم والله تحت الأقدام، بل إن أتباعهم يقولون يوم القيامة ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفل. اللهم أهدنا يا رب. نعم. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت له إمكاني. ما هو المهر؟ ما سبق الإيمان والتقوى، هذا المهر. ومع ذلك هذا المهر مهر لسلعة الرحمن اللهم اجعلنا من مشتريها، ومهر لسلعة الدنيا حتى الدنيا الآن لا تجد أحد أطيب قلبا ولا أحسن بالا من أهل الإيمان والتقوى. نعم. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. صحيح، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار إيش؟ الشهوات. أهل الشهوات هم أهل النار، وأهل المكاره الذين يصبرون عليها ويصبرون أنفسهم على طاعة الله هم أهل الجنة. ولله قال ما كان عنها لو أنها لو لم تحجب ما كان عنها قط من متخلف، احنا قلنا حجبت النار والصواب حفت، حفت النار بالشهوات. قال الناس ما كان عنها قط من متخلف وتعطرت دار الجزاء الثاني، ما هي؟ النار. يعني لولا أن الجنة حفت بالمكاره لكان الناس كلهم يدخلونها، وحينئذ تتعطل ايش؟ النار. وقد أشار الله إلى هذا في قوله نعم في آخر سورة هود، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. لكنها حجبت بكل كرية ليصد عنها المبطن المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. لما قال إنها تسمو إلى الهمم قيل ذلك إيش؟ بمشيئة الرحمن. مشيئة الرحمن ليست مشيئة مجردة، بل هي مشيئة مبنية على الحكمة، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وقال تعالى في آخر سورة الإنسان وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليم حكيم. وقال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلهذا غير المؤلف رحمه الله ذلك بمشيئة الرحمن، نسأل الله أن يشاء ولكم ما فيه الخير والصلاح. نعم. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني، وإذا عبت بشار نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبح من شق عنه عمود فإذا رأيت الليل بعد وصبح من شق عنه عمود عموده لألم عموده لألم. نعم. الله يبارك. فإذا رأيت الليل بعد وصفر من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني، فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني، والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. الذنوب والحمد لله ما عدا الشرك أين خوف ورجاء، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فابن القيم رحمه الله يقول ما خوف الذنوب لأنها على سبيل العفو والغفران، بين عفو في ترك واجب أو غفران في فعل محرم، ولكن أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، وهذا هو الذي أخشى منه أن ينسلخ القلب عن تحكيم الوحي والسنة هنا والقرآن، لأن القلب إذا انسلخ والعياذ بالله من تحكيم القرآن والسنة صار القرآن في نظره أساطير الأولين، وصارت السنة بنظره آراء الرجال والعياذ بالله، وصار الشريعة بنظره شريعة عصر مضى كما هو الآن، كما هو موجود الآن في كثير من الأمم الإسلامية يدعون القرآن والسنة ويحكمون بآراء الخلق. آراء الخلق قاصرة، أولا أن المخلوق لا يمكن أن يحيط بكل مصالح الخلق، أليس كذلك؟ لا زمانا ولا مكان، كان لو فرض انه احاط فانما يحيط بمحيطه فقط بمن حوله، لكن من كانوا بعيدين عنه او اذا تغيرت الاحوال هل يدرك ما يصلح الناس؟ ابدا. ولذلك لا شك في ضلال هؤلاء في دينهم الذين يحكمون قوانين وضعها الفرنسيون او الانجليز او الامريكان او الامم المتحده ويدعون كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من قوانين الامم المتحده لا اقام الله لها قانونها ان الانسان حر في رايه، حر في عقيدته، حر في خلقه، حر في عمله، يكفر يقول ما شاء، يقول ما حد يعرف، يفجر ويكون عاهرا ما حد يعرف. والعجائب انهم يدعون انهم يحفظون حقوق الانسان. نعم. وسبحان الله هذا الذي اقول الان سمعته في صباح هذا اليوم من الاذاعه لندن، حدث معاهده المتحدة من هذا البند، أن الإنسان حر ما حد يتعرض، يكفر يشرك يزني يشرب الخمر ما حد يتعرض، لأن هذه حرية الإنسان. أي فوضى وأي فساد أشد من هذا والعياذ بالله. فيقول مالك رحمه الله: أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، وأيضا بآراء الرجال وخرصها، يعني أراه المبني على الخرص والتخمين لا على الحكمة واليقين، لا كان ذاك بمنة الرحمن، لكن ذاك نفسه أو بنفسه وإخوانه العموم أولى. فهو يسأل الله تعالى لا يكون هذا في قلبه ولا في قلب إخوانه، وهو الإعراض عن كتاب السنة وتحكيم آراء الرجال. نعم. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عنه؟ اليوم أنا أذكر أن زمنها اليوم الاثنين 15 من شهر شوال عام 19 و400 حتى يكون قيد لكم. نعم. طيب. نعم. صحيح. إذن نقص الطاعة. الإنسان الذي يعجب بنفسه إذا فعل الطاعة ربما يقل عنه بالإعجاب، ولذلك يجب الحذر من شيئين: من الرياء قبل الفعل وإعجاب بعد الفعل، كلاهما يتنفان العمل الصالح ويحبطانه. السلف الصالح يخافون النفاق على أنفسهم، ويقول أنس: كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المفضلات. هذا في عهد من؟ أنس بن مالك في عهد الصحابة. كيف هذا اليوم؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق إلى الممات. نعم. يسأل الله يقول: اللهم عرفني بنفسي حتى لا أدل عليك بعمل ولا أعجب به. خصوصا لو ما ورد الإنسان يعرف حاجة له، يعني ما ندعو إلا بشيء، قد يحتاج الإنسان شيء لم يكن معروف من قبل. فإذا كان يصل الإنسان على نفسه فليس الله عز وجل أن يحرسه ويحميه من هذا الدعاء. شيخ صلى الله عليه وسلم، الإنسان خاص طالب العلم ويقوم مدرسة العلماء عند العوام، قال بلا شيء هذا شيء أرباح شيء بشيء، فإن صار يسكت يقوم بالدرس يعني فترة ساعة، وإن سكت فإنه هم يفتح لن يتزين بغير ما فيه. المهم بارك الله فيك. الآن أخبركم جميعا، الشيخ رخيص، عرفت؟ نعم ولا لا؟ رخيص، الإمام رخيص. كان الناس الأول لا يعرفون الشيخ إلا من بلغ يعني موضع عالم من العلم. الآن ما شاء الله لو يحفظ إنما الأعمال بالنيات قالوا إمام المحدثين. نعم، تغيرت الحال. لكن الإنسان لا يجوز على أن يأخذ العجب إذا قال يا شيخ تفضل، لا يأخذ العجب، والله يعلم ما في قلبه، هل هو يحب هذا أو يكره هذا. نعم. ثلاثة: فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد أن يجري عزلا حقيقيا بلا كتماني، صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إتقاني، أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهان. يشير رحمه الله إلى طريق هذا الكلام في آيات الصفات وأحاديث، هذا طريق منهم من يجوه ولا يلتفت إليها ويقول بس لا تتكلم ولا بمعانيها، ومنهم من يؤولها ولكنها تأويل تحريف، ومنهم من يفوض المعاني ما يسكت يقول نعم هذه الله أعلم مرادها ولا أعلم ماذا أراد. وأعلم أن بعض العلماء رحمه الله من المحققين يظنون أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض في آيات السماء واحد، أي تفويض المعنى، بمعنى أنك إذا سألت رجل من أهل السنة والجماعة ما تقول في قول الله تعالى الرحمن على الصراط قال الله أعلم بما أراد، ما تقول في قوله تعالى بيداه مبسوطتان قال الله أعلم ما أراد، يظنون أن هذا مذهب السلف، وهذا إما كذب وإما جهل. إن كان الإنسان يعلم أن مذهبهم خلاف ذلك فهو إيش؟ فهو كذب، وإن كان لا يدري فهو جهل. ولهذا كان السلف مجمعين على أنها معلومة المعنى، أجمعوا على قولهم أمروها كما جاءت بلقيها، يعني آيات الصفات وأحاديثها، أمروها كما جاءت بلقيها. طيب إذا أمرناها كما جاءت فهل هي ألفاظ جوفة ليس لها معنى أو لها معنى؟ إذن قولهم أمرها كما جاءت يعني أثبت معناها ولا تفوض. أيضا وجه آخر في هذه الجملة بلا كيف، لأن نفي الكيف يدل على وجود الأصل، ولو لم يكن الأصل موجودا لكان قولهم بلا كيف لغوا لا فائدة فيه. فأهل السنة مطبقون على أنهم لا يفوضون المعنى بل يثبتونه، ولهم عليه شروح وتقسيمات، يقسمون العزة إلى أقسام، العلو إلى أقسام، النظر إلى أقسام، الكلام إلى أقسام، كلام بضر وكلام غضب وما أشبه ذلك، يقسمونها لكنهم يفوضون شيئا واحدا وهو الكيفية. الكيفية لا يتعرضون لها ولا يسألون عنها ولا يجيبون عنها وينكرون على من سأل عنها، وسواء كانت الكيفية في الصفة أو في العدد. فمن قال مثل كم صار الله ننكر عليه، وليس لك حق أن تسأل هذا السؤال. أثبت ما جاء في التوسل من العدد ولكن لا تسأل غيره. ومن سأل عن كيفية وجهها انكرنا عليه، لأن هذا ليس معلوما لنا. طيب، والتفويض بلا برهان أي بلا دليل. وقوله بلا برهان لا يعني أن هناك تفويض ببرهان، لكن هذا كقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهو بيان للواقع وأن كل تفويض فلا دليل عليه. نعم. وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان يا معرضا مما يراد. يا معرضا وسعيت جهدي يريد بذلك الإشارة إلى الوشاة الذين وشوا إلى السلاطين والخلفاء في أهل السنة أن يعاقبوه وأن لا يعاقبوا من قلد فلانا وفلانا. واضح؟ ما هم سيئة الإمام أحمد ولا شخص من تيمية ولا غيرهما إلا بوشاية إلى السلاطين. نعم. يا معرضا ما يراد به وقد جد المسير فمنتهى عداني جدلان يضحك آمنا متمخر. جدلان أحسن، ويجوز جدلان على الخبر المتنبؤ. الجدلان الفرح فرحا كثيرا. نعم. جدلان يضحك فاتقي واحد جدلان يضحك إذا على وسعي جهده ومبتدأ الصفحة. يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمن تهاه داني جدلان يضحك آمنا متبخرا فكان له قد هلا أقداماني خلع سرور علي أوفى حرة طردت جميع الهم والأحزان يختال في حلل فسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا وأرقف إلى النيران. الله ما أكره هؤلاء الذين لا يهمهم إلا الدنيا فتجده معرضا أما يراد به جذلان نفع ليس له هم خلع السرور عليه أوفى حلة، يعني من أطيب حلة لابسها فخلعت السرور عليه ونسى ما سواه، ولهذا قال طردت جميع الهم والأحزان يختال في حال المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. بعد هذه الحلة التي أقرها الآن سوف يلبس حلة الكفن الذي هو وأقر الناس فيه سواء. اللهم أحسن خاتمتنا. ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، نسأل الله العافية. ولهذا ننعى بعض أصحابنا الذين دائما يقولون في الرفاه والترفيه وما أشبه ذلك ونضارة العيش ونعيم الحياة، والحقيقة أننا ينبغي أن نذكر الناس بهذا وبشيء آخر وهو نعيم الآخر، فنرفل بالعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا لم نخلق للدنيا يا أخوان، ما خلق للدنيا، ولو كان البشر مخلوقين للدنيا لكان أولاهم بالبقاء الأنبياء والرسل. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت وهم الخالدون، لا لن يخلد أحد. فإذا كنا لم نخلق للدنيا فلماذا نزاحم أهلها عليها؟ ولماذا ننسى الآخر؟ لماذا لا يكون الإنسان وهو يلبس الثوب الجديد أنه ربما يلبس الكفن في آخر النهار، وإن كان في الليل ربما يلبسه قبل الصباح، لكن القلوب في غفلة. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالعلم والإيمان. نعم. قد باع طيب العيش في دار الليل بذا الحطام انظر محل الفاني قد باع طيب العيش في دار الليل بذا الحطام المضمحل الفاني إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظنهم بها إيقان بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولان والوقف مذهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان أم تؤثر الأذى عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان أتبيع نقدا حاصلا بنسيات بعد الممات وقيد الأكوان لو أنه بنسيئة الدنيا لها أن الأمر لكن في مآب ثاني ذا ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني

أو كلامان طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجناني وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى اتجلوا بلا ثمان. هذا كلام الشيخ رحمه الله موجود مثلا الآن التمني رأس مال المفاليس يعني رأس مال المفلس. هو يقول أو كالأماني يعني التمني طاب منها ذكرها بالقلب واستحضارها بجنان القول باللسان واستحضارها بالقلب يتمنى ويفعل بصير ويكون. ولكن كل هذا غرور زائد. رؤوس أموال المفاليس الأولى اتجروا بلا أثمان والمتجر بلا أثمان أين له ربح؟ المهم كل الأمثلة الذي ذكر رحمه الله يريد أن يمثل الدنيا. مثلها أولا بالظلال، والظل يزول أو لا يزول؟ يزول. أو خيال طيف ما استتم زيارة إلا وصيح رحيله بأذان، ما تمت الزيارة إلا وقيله ارحم. أو سحابة طلعت بيوم صائب وظلت على الناس واستروحوا لبردها لأن اليوم صائب حر وعجيل. يقول فالظل منسوخ بقرب زمانه، السحابة تمشي ويزول الظل. وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا، يعني أنه إما لحسنها أو لمعانها فكلاهما أخوان ويزول الحسن واللمعان، لأن الزهور بعد أن يبدأ أيام الربيع تدبر وتزول. أو كالسراب يروح للظمآن في وسط الهجين بمستوى الطيعان، الطيعان جمفاء أرض مستوية فيها السراب يروح للظمآن. صور نفسك رجل رجلا ظمآن يروح لك السراب من بعد، ألست تركض إليه؟ تركض إليه، فإذا وصل لم يجب شيء، لم يجب شيء. هذه الدنيا. أو كالأماني يعني أمور يتمناها الإنسان ويقدر ويفكر ولكن لا شيء. نعم. أو كالطعام يلذ عند مساغي لكن عقباه كما تجداني. وش عقباه؟ الرائحة الممتنة الكريهة، أليس كذلك؟ وهو عند أول ما تأكل لذيذ طيب الرائحة طيب الطعم، ولكن وعلى اخوان على السفر واخر الامر في المراحل منتن ريح خبيث. الله أكبر. نعم. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول له وذا في غايه التبيان. واذا اردت ترى حقيقه فخذ منه مثالا واحدا ذا شان. ادخل بجهدك اصبعا في اليم وانظر ما تعلقه اذا بعيان. هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان. الله ماذا يقول؟ ماذا يتعلق به؟ لا شيء. ادخل اصبعك جاهلا الى اقصاه وطلعه منه وش يصير؟ ليس بشيء. هذا والله يدل حقيقته. وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان. لقائل يعني الذي نام في القائله. هذا ولو عذرت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان. لم يصغ منها كافرا من شربة ما أو كان أحق بالحرمان. تالله ما عقل امرء قد ما ما يبقى بما هو مضمحل فاني. هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من سفر لذا الإنسان. إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاده من هذه الأثمان. فمن السفيه حقيقة إن كنت لا عقل وإذا العقل للسكران. صحيح. هذا مثلا عجيب، يقول هذا إنسان يقضي على السفيه بحجر يمنع من التصرف في ماله إذا كان دينه أكثر من ماله، فكيف لا تحجر على نفسك، لا تحجر على نفسك وتمنعها من الهمك في الدنيا؟ يعني هذا سفه في الواقع. نعم. والله لو أن القلوب شهدنا من لكان شأن غير هذا الشأن. نفس من الأنفاس هذا عيش إن قسنا أو بالعيش الطويل الثاني. يا خصة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها من الإجران. هل فيك معتبر فأسر عاشق بمصارع العشاق كل زمان. لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان. وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان. يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع ألا وخل اللعب للصبيان. والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان. صحيح. الناس كلهم صبيان وإن بلغوا، يعني لو بلغوا وصلوا 20 سنة أكثر إلا الأفراد والوحدات. وواحد في الألف هو العقل. 999 هم السفهاء والصبيان. نعم. وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجد في الأثمان، وإذا أبت إلا الجماح أعطى بالعلم بعد حقائق الإيمان، ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به أذلة الخسران. نعم. إذا رأى ما يشتهيه من الدنيا قال موعدك الجنان، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، يقول لبيك إجابة لك، لأن النفس قد تطمح وتهرب فيقول لبيك يعني أعجبت، إن العيش عيش الآخرة، أما عيش الدنيا مهما كان فإنه عيش زائل لا خير فيه، وما أعظم حصة الذين أضاعوا دينهم بدنياهم. لكن متى يعلمون الحصة؟ الحصة عند الموت ويوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله يحمينا وإياكم وأن يجزينا شيخنا ابن القيم رحمه الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى مصارع أهلها من حولي وقلوبهم كمراجل النيران، حسراتهم الوقود فإن خبت زاد سعيرا بالوقود الثاني. جاءوا فرادى مصارع أهلها، أهل من؟ أهل الدنيا من حوله وقلوبهم كمراجل النيران، يعني ما فيها فرح ولا سرور، بل مهما ازدانت لهم الحياة الدنيا فقلوبهم غير مسرورة، كمراجل النيران المرجل هو قدر يفور بما يوقف تحته. نعم. جاءوا فرادى مثل ما خلقوا بنا مال ولا أهل ولا إخوان، ما معهم شيء سوى الأعمال فيا متاجر للنار أو لجنان. اللهم اجعلنا متاجر لنا للجنان. تسعى بهم آمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخير بالركبان، صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان. هؤلاء ليسوا أهل الدنيا الذين صبروا قليلا، هؤلاء أهل الآخرة الذين عرفوا الدنيا ولم يأخذوا منها إلا بما ينفعهم في الآخرة. نعم. حمدوا التقى عند الممات كالسرى عند الصباح فحبذا الحمدان. عند الممات حمدوا التقى، لأنها تتنازل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الروح إذا بشر لهذا خرجت من البطن بسهولة، لأنها ستفارق المألوف لكن إلى ما هو خير منه، فيسهل عليها أن تخرج، بخلاف روح الكافر والعياذ بالله فإنها إذا بشر بالنار تفرقت في البدن فتؤخذ منه بشدة، نسأل الله العافية. هذا حمد عند الممات، ولهذا يوجد بعض الأموات إذا مات يشاهد حسيا استنارة وجهه. وحدثني شخص وهو ثقة لا سيما في هذا القول، وكان حرر جنازة رجل محترر أعرفه من عباد الله الصالحين ومن طلبة العلم، يقول إنه في المستشفى في الغرفة، يقول فإذا بنور ملأ الغرفة ولا أستطيع نصف شيء عظيم، يقول فبدأ الموت في هذا الرجل. سبحان الله، هذا يدل على أن الملائكة تنزلت بنور لهذا الميت الله فضل، وهذا شيء أنا أشهد به عليه. والرجل الشاهد وإن كنت أعرف عن حاله لكن أعرف حال مشهور له بأنه رجل حري بذلك، غفر الله لنا وله. نعم. طيب عند الصباح متى؟ يوم القيامة تتلقاهم الملائكة يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة، وهذه لا شك بشرى، بخلاف الذين يدعون إلى نار جهنم دعا والعياذ بالله، ويلقون فيها إلقاء، وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ من شدة غيظها تتقطع، كلما ألقي فيها فوج فالتقريع والتوبيخ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا فلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هؤلاء يحملون التقى عند الممات، وكذلك السورة عند الصباح يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. نعم. وحدت بهم عزماتهم نحو الأولى وصروا فما نزلوا إلى الرماني. النعمان نوع من الشجر ينزل به المسافر للراحة، يعني فهؤلاء جدوا في السير ما نزلوا للاستراحة. باعوا الذي يفنى من الخسف الخسيس بدائم من خالص الإقيان. الله أكبر، فرق بين الثمنين، خزف خسيس يفنى، ايش دائم خالص نقي العقيان الذهب، ايهما اولى بالاخذ الاول او الثاني؟ الثاني لا شك. الله. نعم. رفعت لهم في السير على المساعدة والهدى يا ذلة الحيران فتسابق الأقوام وابتدوا لها كتسابق الفرسان يوم رهاني وأخ هوينا في الديار مخلف ما شكلي يا خيبة الكسلان. والسابقون السابقون في الدنيا إلى الأعمال هم السابقون للثواب يوم القيامة. نعم. فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه وإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه. يا أيها هذا هو الإصرار من قيم الآن يطلب منا أن ننظر في هذه القصيدة العظيمة إن كانت حقا قبلناها وإلا رددناها وبينا الباطل منها. نعم. يا أيها القاري لهجلس مجلس الحكم الأمير أتانا الخصمان واحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح بهما القرآن واحبس لسانك برهة من كفري حتى تعارضها بلا عدوان فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزل آخر دعوة الفرسان. نزل بمعنى انزل هذه آخر دعوة الفرسان يتقابل تقابل الله انزل وهذا يشبه المبارزة وكان ذلك مألوفا في القتال إذا تقابل الصفان طلب الأشداء منهم والشجعان المبارزة فيبرز واحد من هؤلاء وهؤلاء واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء ثم يتقاتلون ومعلوم أن من يقتل سوف يكون ذلك هزيمة لقومه تنكسر قلوبهم وينهزمون. نعم. فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قال فتفوز بالخسران فالحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان والقلب يعمى عن هداه مثل ما تعمى وأعظم هذه العينان. هذه العينان فاعل تعمى لأن القلب يعمى عن رؤية الحق أشد من عمى ايش العينان من عمل عينين. نعم. هذا واني بعد منتحر باربعه وكلهم ذو اضغان فضل غريب جاهل متمالم ضخم الامامه واسع الاردان. صحيح يبقى ملتزم بهؤلاء اسم فضل غليظ القلب يعني فضل اللسان غليظ القلب جاهل متمالم يعني يرى انه عالم وليس بعالم ضخم الامامه إذن هذا حظه من العلم أن يكبر الإمام واسع الأبدان يعني أن أكمامه واسع يكاد الكم يكون قميصا من ساعته وهذا من وقت ابن القيم رحمه الله أن هؤلاء الذين يعتقدون أنهم الشيوخ وأنهم الأولياء يفعلون هذا. نعم. متفيق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان. نعم. لأنه ظلم مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والأريان يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان من جاهل متطبب يفني الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. صحيح. الجاهل الطبيب الجاهل يفني الورى يلكهم يقول هذا فيه دع وإنه فيه قال في القلب يلا شققه شقه مات الرجل والله هذا قرأ الله قدر. نعم يقول يفني الوراء ويحيل ذاك على ايش على قدر الرحمن هذا قضاء الله وهو ما يعرف شيء لقد. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في آخرها قال إنه قال ما أفسد الدنيا إلا أربعة نصف فقيه ونصف متكلم ونصف طبيب ونصف نحو هل أربعة ثولة هم اللي أفسدوا الدنيا كلها نصف الفقيه أفسد البلدان ليش أن نحكم بهذا على هذا وهو ليس عنده علم فتفسد البلدان ويحصل الفوضى والعدوان نصف المتكلم أفسد الأديان والعقائد نصف الطبيب أفسد الأبدان نصف النحو أفسد اللسان وهذا صحيح تجد مثلا أن علم النحو يسيرا ثم يقال له أنه سيعرف فإذا به ينصب المرفوع ويرفع المصرف. نعم. عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان ما عنده علم سوى التكفير والتبليع والتضليل والبهتان. فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان قال اشتكوه إلى القضاة فإنهم حكموا وإلا اشكوه للسلطان. جعل الله بالأول يصيح خصم هذا كفر أنت كافر أنت مبتدع أنت ضال إذا عرف أنه مغلوب واني ماذا يصنع؟ يقول الله المحكمة القاضي إن حكموا عليه انتهى الأمر وإذا ما حكموا عليه قال فعل فوق لمن؟ السلطان. هذا واقع لأن مثل الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم الذي أودى السلاطين إلى أن يحبسوهم ويعذبوهم المشاهد. نعم. قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان فاقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والعوان. والسلطان هيوب خائف إذا قالوا هذا يحل ملكه ويزيل ملكه فاعقره حتى لا يمشي قبل قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والعوان قبل أن يقرأ أتباعه ويلتقي الناس حوله ثم يزيلونه. والسلطان خواف لا سيما إذا لم يكن عنده خوف من الله. أما من عنده خوف من الله فإن من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء ومن اتقى الله اتقاه كل شيء. لكن كثير من السلاطين ليسوا على هذا الوصف فتجدوا يخاف. ولكن الشيخ فلان الشيخ الإسلام ابن تيمية وأتباع كثيرين بكرة يقرب الملك عليك قال يلا إيش العمل؟ السلم أقر حتى لا يزيل الملك عنك. الله سبحان الله. نعم. وإذا دعاكم للرسول وحكمه فادعوه كلكم لرأي فلان وإذا اجتمعتم في المجالس فاضغطوا والغوا إذا ما احتج بالقرآن واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان لا تسعى يعني أنهم قد أعدوا أنفسهم من قبل وكتبوا على هياته وعلى تأني وأثقلوا حججهم لكنها كلها حجج باطلة. نعم. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان وارفوا شهادتهم ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الإمكان فإذا هم شهدوا هذا ما كنا نعلم منها قديم مشوا حالها يعني نقول إحنا بدلها مش حال خلوا يمشي. نعم سبحان الله. نعم. فإذا هم شهدوا فزكوهم ولا قصوا لقول الجارح الطعان قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالطعن فيها ليس ذا إمكاني.